مش صدرك يجبر بخاطرك يا ابو علي. الى حديث نعم حديث وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ عليك يا شيخ محمود. Thank you. يا حبيب ان شاء الله يا حبيب. وصارت النور كل دم Amen. عليك يا دكتور. Thank you.

وَأَنَّ وإن وعدك يا يا ريت عليك يا يا ابو علي يا جميل. ايه اهو يا عم الحاج تحت من الزمن الجميل والله الحمد لله تعبان. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم النبي تاني عشان خاطر الحاج حمدي يا سيد وعايز اسمعها تاني. Thank you. الجمال ده يا ابو علي. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. صدق القائل إذا ابتليت فكن صابرا إذا ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين وكن راضيا بقضاء الإله ترسل بالصبر حكايا وأكثر نصرا وفوزا مبينا فإن الإله مع الصابرين. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ دكتور محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بغنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وقبل هندسة الكهربائية ولغلقة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات الكبرى تحت إدارة أولاد أبو الضوء المقيم باسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب والذي يطلق تليفونيا 227-0731 وبذلك عبر أسير موجات الإذاعات المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوز مركز إحياء بمحافظة الشرقية. أما مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة السلام الحريري إدارة السيد النحال والمعلم بقسم الحريري بمدينة الرقبي. وشكر الله سعيكم جميعا.